معلوم معلوم كلام شيخ الإسلام، وأنا أقصد الإلزام بالنبوة، توقف وقتها لتقبل ولا يجب قبولها إلا بالمعجزة، لكن خديجة وغيرها ما كان يجب عليهم أن يؤمنوا به لو لم يأتي بمعجزة. واضح الفرق؟ وأنا هذا لا شك عنده، لأنه هو عندما أخبر بمعجزة واستدل خديجة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن له آية بينة لكانت بداهته تأتيك بالخبر، لكن لا تقوم الحجة بهذا، لا يكون ملزما. قد يقنع الإنسان، ولكن ولذلك النبي قال ما من نبي بعثه الله إلا، وهذا يبطل قول شيخ الإسلام، يبطله من ناحية أنه لا يجب قبول نبوته إلا بنبوته. لا هو ما نزاك يا ناسا صدق النبوة متوقف عن المعجزة معلوم، لكن إحنا نقول إيه، نقول هل يلزم بهذا لو أنا لو ما جاني بمعجزة واطمأن قلبي لي يكفي؟ هذا خطأ، هذا خطأ، لا يكفي، لأن القرآن يقول إيه يقول وما نرسل الآيات إلا تخويفا، وحين يذكر الأنبياء يذكر ويقرن معه الآيات والمعجزات، والنبي يقول ما من نبي بعثه الله إلا وأوتي على ما مثله أمن البشر، ولو لم يكن وجود المعجزة كافيا لما ارتبطت بالأنبياء. وفيه كون ان واحد يؤمن بغير معجزة نحن لا ننازع، لكن السؤال الان هل يلزم بالايمان اذا لم يجد المعجزة؟ اردت قصدي بارك الله. اذا التعبير يكون الاسف هو لا، يعني لا نبوة الا بمعجزة، لانه حتى لو هو اطمأن له هذه الطمأنينة ليست طمأنينة شرعية يجب قبولها. قال ما من نبي بعثه الله إلا وأوتي على ما مثله أمن البشر، هل هذا مطلق أم مقيد عند الطلب؟ هذا قال صادقا. ما معنى الآية؟ الآية ما معنى الآية إذا أطلقت في الشرع؟ إن كان اصطلاح المعجزة ما سألك. قال ما من نبي بعثه الله إلا وأوتي على ما مثله آمن البشر. إيه معنى طيب؟ لأجل بس عشان إيه أخوانكم حضروا وللحديث بقية. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. هذا آخر ما وصلنا إليه في كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله، وهو باب فضائل الصحابة، وهو الجزء الثالث والأخير من كتاب الشريعة. وهذا باب من أعظم أبواب الكتاب، ومن أجلها ومن أوجبها الذي يجب ضبطه وفهمه. وباب الدخول لفضائل الصحابة ولبيان عظم هذا الباب، وهو باب فضل الصحابة، بابه أن نعلم أن الدين إنما باتفاق المسلمين هو ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة، وهذا لا ينازع فيه أحد. الثاني أن الكتاب والسنة ما نقالهما إلى الأمة إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم باب الدين، الباب الذي نقل إلينا دين الله عز وجل. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد نقلوا إلينا الدين، فإنه لا استقامة لدين المسلمين إلا بالتسليم لصدق ما نقلوا، وإلا لو كانوا عياذا بالله كفارا كما ادعى الرافضة القبثاء عليهم لعائن الله، لو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفارا كما يدعون ولا يستثنون من هذه القاعدة إلا نفرا قليلا، فكيف نقبل ديننا من قوم كفار؟ ومن هنا لما أدرك أهل السنة هذا الباب عظموا شأن الصحابة رضي الله عنهم حفظا للدين وتعظيما لفضلهم، إذ هم حملة الدين رضي الله عنهم أجمعين. ولما كان أمر الدين لا يمكن أن ينقل إلا من خلال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر القرآن من الثناء على الصحابة رضي الله عنهم، وقد استبان أن هذا الثناء له مغزى ومقصد عظيم، وهو أن الدين إنما يتلقى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الآيات متضافرة متكاثرة على فضل الصحابة رضي الله عنهم، وأن الله عز وجل قد أعد لهم الجنات ووعدهم بالدرجات العلى والنعيم المقيم. ولذلك الطاعن في الصحابة طاعن في الدين شاء أم أبى، لأنه إذا كان لا سبيل لك إلى أن يصلك الدين من الكتاب والسنة الصحيحة إلا بواسطة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل لك إلى إثبات الدين إلا بالتسليم بعدالتهم وصلاحهم وإيمانهم، وإلا لبطل دين المسلم. إذ كيف يتلقى الدين عن قوم كفر كما يدعي الرافضة لعنهم الله حين يدعون لأنهم ارتدوا يقصدون الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا؟ ولذلك أجمع السلف أن الطاعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة أنه كافر. إذا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة طعن فيهم جميعا أنه كافر، لا نزاع بين السلف في هذا، كما حققه الإمام ابن تيمية وابن القيم، بل ذهب بعض السلف كمالك ومن وافقه إلى أن الطعن في صحابي واحد ردة عن الإسلام، وفي هذا نزاع بين أئمة أهل السنة، مع اتفاقهم انه اذا طعن في صحابي واحد هو عاص مبتدع ضال. لكن هل يكفر ام لا؟ فيه نزاع. وانظر الى تعظيم السلف في اتفاقهم على تبديع من طعن في رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الى مذهب بعض السلف في تكفير من كفر صحابيا واحدا. وهذه احدى الروايات عن بعض السلف في مسألة تكفير الصحابة. بعد اتفاق السلف على ان الطاعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جملة كافر، وان كنا لا ندعي ان الطاعن في صحابي واحد كافر، وان كنا لا ندعي هذا على الاطلاق، لكن هو مذهب قد ذهب اليه طائفة من السلف الصالح رضي الله عنهم اجمعين. وهذا فيه عظم شأن الصحابة. والا اذا جاوزنا التكفير فان السلف لا ينازعون في ان الطاعن في صحابي واحد مبتدع ضال. والناس في فضل الصحابة على أضرب. الضرب الأول أهل السنة والحديث والأثر من السلف ومن تبعهم من الأئمة. واعتقادنا واعتقاد أئمتنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ما نطق به القرآن والسنة من أنهم خير الناس بعد الأنبياء والرسل، وبأن الله وعدهم الجنة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. لا يستوي منكم أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق من قبل الفتح أي من قبل فتح مكة وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد أي من بعد فتح مكة وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فوعد الله الصحابة بالجنة. وقال الله أيضا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في فضل الصحابة رضي الله عنهم. ومن هنا أجمع أئمتنا على أن الطاعن فيهم جملة كافر لأنه كذب القرآن. كذلك أجمع أئمتنا إجماعا خاصا لأمنا عائشة أن من طعن فيها بالزنا فهو كافر، إذ بهذا يكذب القرآن حين أنزل الله براءتها، فالطاعن فيها مكذب لكتاب الله فهو كافر بالإجماع لهذه العلة. ثم الطاعن في شرف النبي صلى الله عليه وسلم طاعن في النبوة، والناس كما قلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع وأضرب. أما أهل السنة فتقرير مذهبهم أنهم يترضون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكرونهم إلا بالجميل، ولا يثبتون العصمة لأحد منهم على انفراد، بل يصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون ويردون ويرد عليهم رضي الله عنهم أجمعين. ونكف ألسنتنا عن مساوئهم ولا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. وأهل السنة وسط في أمر الدين بين الغالي والجافي، وقد افترق الناس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين غال وجاف، فالرافضة يكفرون الصحابة رضي الله عنهم ولا يستثنون إلا نفرا قليلا، وحين يواجهون بالآيات الصريحة في رضا الله عن الصحابة يقولون هذه الآيات كانت قبل أن يرتدوا، فهم لا ينازعون في الآيات لأنها فيها الرضا عن الصحابة، ولكنهم يجعلونها نازلة في الصحابة قبل أن يرتدوا على دعوى الرافضة في هذا الباب. وقد رد الإمام ابن تيمية هذا القول الباطل وأجاد وأفاد، ومن أعظم ما استدل به على كذب الرافضة في أن الصحابة ارتدوا، من أعظم ما استدل به خبر الله. قال: وأخبار الله في الباب يلزمهم أن يصير الخبر كذبا فيلزمهم إبطال الإسلام. وذكر من الأدلة أن الله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال شيخ الإسلام: وهذا خبر من الله بأن الله أعد لهم جنات يوم القيامة. قال: وخبر الله عز وجل لا يتغير ولا يتبدل. إذن الله لم يذكر أنه رضي عن الصحابة في ذاك الزمان حتى يقال رضي عنهم حين كانوا مسلمين، لا، بل الله عز وجل قطع كل لسان طاعن في الصحابة أنه رضي الله عنهم، ثم أخبر بما أعده لهم يوم القيامة. فلو علم الله أنهم سيغيرون ويبدلون صار الخبر كاذبا، وحينئذ يصير القرآن كذبا فيبطل الدين. كذلك ذكر شيخ الإسلام آيات كثيرة، منها قوله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وذكر أيضا: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إذن فوعد الله لا يتخلف، ولذلك يقول أهل الأصول علماء الأصول النسخ في الأحكام وليس في الأخبار، والأخبار لا تنسخ، لأن تغيير الخبر الذي لا علاقة له بالحكم وإنما يخبر عما سيقع فإنه إذا لم يقع يصير الخبر كاذبا ويصير المخبر كذابا. إذن انظر إلى عظيم شأن القرآن حين يذكر الله الرضا عن الصحابة لا يكتفي بذلك، حتى يبين بأنهم ماتوا على الإسلام وأن لهم الجنات العلا والنعيم المقيم. وحين يطعن الرافضة في الصحابة فإنهم يجمعون بين بابين، بين غلو وبين جفاء، فهم في الوقت الذين يكفرون عامة الصحابة يثبتون العصمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم يصرحون بذلك ويعتقدونه كما يذكره الكليني في كتاب الكافي ويذكره غير الكليني، ينصون على أن من أنكر عصمة الأئمة فهو كافر، ويجعلون أئمتهم 12 مبتدؤون بعلي رضي الله عنه ومنتهون بالمهدي الذي دخل السرداب عنده. فمن أنكر عند الرافضة عصمة واحد من هؤلاء فهو كافر، ولا يثبت قدم الإسلام عند الرافضة إلا إذا اعتقد عصمة الأئمة. وهذا جمع بين غلو وجفاء، بين غلو في الذين يثبتون العصمة منهم عن الرافضة وهم كذلك لعلي رضي الله عنه، ثم يكفرون سائر الصحابة. واسم الشيعة أعم من اسم الرافضة، والرافضة فرقة من فرق الشيعة، ولذلك يذكر ابن تيمية رحمه الله أن كلمة شيعي كانت في زمن السلف تطلق على من فضل عليا على الشيخين، على أبي بكر وعمر، وإن أقر بفضلهما فكان السلف يسمونه شيعيا، يعني وإن لم يكفر الشيخين يقر بفضلهما، لكن يقول علي خير منهما، فكان السلف يطلقون عليه شيعيا. وكذلك كانوا يطلقون لفظ التشيع على من فضل عليا على عثمان مع إقراره بفضل عثمان، يقولون فيه تشيع. وأما الرافضة فهم غلاة الشيعة، وكل من عرف أصولهم فأقر بها ورضيها فهو كافر، لأن الرافضة أصولهم مبنية على قواعد: تكفير الصحابة، والقول بتحريف القرآن، وقد نص على ذلك الكليني في الكافي ونقله عنه جماعة من أكابر الشيعة قديما وحديثا، ونص بأن القرآن ناقص، وبأنه في آخر الزمان سيخرج ما تبقى من الذي نقص منه. فالرافضة لهم باب تكفير الصحابة، القول بتحريف القرآن، القول بعصمة الأئمة، إلى غير ذلك من عقائدهم الكفرية. ولذا فإنه لا نزاع بين أحد من أئمتنا على أن من تبنى أقوال الرافضة هذه وتبنى أصولهم أنه يحرم أن يزوج أو أن يتزوج منهم، لأن هؤلاء كفار إذا اعتقدوا هذا المعتقد. وأما جاهل ينتسب إلى قوم لا يعرف أصولهم فيعذر بحسب جهله، لكن من عرف أصوله ثم قنع بها وسلم بها فهو كافر لا كرامة له. ثم بعد ذلك القول بعصمة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الانفراد فهذا كفر مخرج عن الإسلام. إذا قيل فلان معصوم، أي أنه معصوم شرعا عصمه الله من الزلل والخطأ، فهذا كفر وردة عن الإسلام. وأميز ما يميز أهل السنة في باب الرضا عن الصحابة أن نكف ألسنتنا عما شجر بينهم، فإنهم بشر، قد يعصي الله منهم من يعصي، كما جاء عن بعضهم أنه وقع في الزنا، وبعضهم وقع في الخمر رضي الله عنهم أجمعين، وبعضهم رفع السيف في وجه بعض بتأويل يؤجر عليه أو يعفى عنه، إلى غير ذلك من الأمور التي هي من المعاصي أو من الأخطاء أو من الأمور المحتملة للاجتهاد. فأصل السنة هو أن نكف ألسنتنا عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والخوارج وإن خالفوا الرافضة في كثير من أصولهم فإنهم يلتقون مع الرافضة في تكفير بعض الصحابة رضي الله عنهم. فإن من مذهب الخوارج أنهم، وهذا قول لبعضهم، بعض فرق الخوارج، أنهم يكفرون كل الصحابة الذين شاركوا في القتال وقاتل بعضهم بعضا بين علي ومعاوية. وهؤلاء يتوافقون مع الروافض في باب التكفير بهذا القدر، إلا أن باب التكفير عند الرافضة أوسع وأعظم من باب التكفير عند الخوارج في خصوص الصحابة رضي الله عنهم. وإلا الخوارج يثنون على أبي بكر وعمر ويؤمنون بأنهم كانوا من خير الناس. والخوارج يستحلون السيف قديما وحديثا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم ممن هم يكفرونه فيريقون دماءهم